نور على الذات، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك مع رسائلكم واستفساراتكم، نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله بارك فيك. هذا سائل مصري ومقيم في جدة يقول: فضيلة الشيخ، في برنامج نور على الدرب، كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ وهل هناك ترتيب مثلا يقوم الأنبياء ثم الرسل ثم الصالحون ثم بقية الناس؟ وجهونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عبادة حق والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بالله فإنه كافر. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكيفية البعث، الله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا أراد بعث الناس من قبورهم فإنها تجتمع أعضاؤهم ولحومهم وشعورهم المتفرقة والتي صارت ترابا، ثم ينبني الجسم بإذن الله حتى يعود كما كان في الدنيا خلقة كاملة. حتى لو مر عليه من يعرفه لقال: هذا فلان، إلا أنه ليس في غرور. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية، فتطير الأرواح من الصور إلى أجسادها، تدخل كل روح في جسدها، ثم يحيا بإذن الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، ويأخذون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوصلون، فيسيرون من قبورهم مسرعين إلى المحشر ويجتمعون فيه بفصل القضاء بينهم. هذه هي صفة الله، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، لأن الإعادة أسهل في نظر الناس والعقول من البدء. الذي بدأها قادر على أن يعيدها من باب أولى. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الرحمن يقول: لدينا سؤال نتمنى من فضيلة الشيخ الإجابة عليه جزاه الله خيرا. السؤال يقول: جدتي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تقوم بخدمة نفسها، نقوم بمساعدتها في تنظيف نفسها والترويج لها حتى في الوضوء، ونحن ما نقصر معها، لكنها كثيرا ما تدعو علينا لعدم رضاها عنا، ونحن نأمل ذلك في مصلحتها بقدر جهدنا، تتضايق وترغب بنا وتتلفظ علينا، فهل يلحقنا اثم في اجبارها؟ وهل يستجيب الله في دعائها علينا مع اننا محتسبين معها؟ انتم محسنون وجزاكم الله خيرا في قيامكم في خدمة هذه المريضة وهذه العاجزة، فأنتم محسنون في هذا، واحتسبوا الأجر واصبروا، ولكن لا تجبروها على شيء يشق عليها، فإن الدين يسر ولله الحمد، فعليكم بالتسجير معها ولا تكلفوها إلا بالشيء الذي تستطيعه ولا يشق عليها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. يتولى المريض إذا قدر، فإذا لم يقدر فإنه يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان تقدر على الوضوء بالماء توضأ بالماء، وإذا لم تقدر فإنه يكفي منها التيمم لأن تضرب بيديها على تراب ثم تمسح وجهها وكفيها. وإذا كانت لا تستطيع هي مباشرة ذلك فأحد الحاضرين عندها يضرب يديه على التراب ثم يمسح وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا، وبذلك تطهر من الحدث الحمد لله. وتصلي على حسب حالها. فمن أثبت هذا الموضوع فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، بعض الناس وفي خدمة والديهم عند الكبر قد يقصرون وقد يغفلون فضيلة الشيخ، وبعضهم قد يتخلى عن والديه في كبرهما، لعل لكم توجيه في ذلك. بلا شك أن هذا أمر يحصل، والوارد إذا كبر يحتاج إلى خدمة لأنه لا يخدم نفسه، فيجب على ولده ذكرا أو أنثى أن يخدمه، لأن الوالد خدم هذا الولد في صغره فيرد جميله ويخدمه في كبره. قال تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر حالتك وأنت صغير لا تعلم شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنت لا تعلم شيء ولا تقدر على شيء ولا ترد عن نفسك، وهما قام بذلك وخدماك وأنفق عليك وربياك ورعياك، فلماذا أنت تتبرم منهما إلى وصل إلى هذا المستوى من العمر الذي يكون فيه الهرم أضعف من الصغير، يكون أضعف من الصغير لأن الصغير ينمو ويكبر ويقوى، أما الهرم فإنه ينقص كل يوم. منكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فعليك أن ترحم والديك. وأما هذه الظاهرة التي صرت إلى المسلمين من دور الكفر وهو عدم العناية بالوالدين وعدم العناية بالأقارب، وأن من احتاج أو عدي يرمى في دور الرعاية أو دور المسلمين، فهذه ظاهرة قبيحة. واجب أن كل أهل بيت يعتنون بوالديهم وبمن يعجز منهم ويقوموا بعيد خدمته، لأن هذا حق واجب عليهم. والأسر يخدم بعضها بعضا وتتكافل وتتعاون وتتعاضد، هذا ما كان عليه المسلمين، هذا ما كان عليه المسلمين. ولم يكن عند المسلمين بيوت مثل هذه البيوت، انما عملت هذه البيوت لما خفت القلوب فتجبرت من تجبرت عن طاعة الله سبحانه وتعالى وخلت من الرحمة، فاحتاج الناس الى ان يعملوا هذه البيوت التي يوضع فيها الكبار ويوضع فيها الضعفاء والعاجزين، انما يوضع في هذه البيوت من ليس له اسره فمن ليس له من يقوم بخدمته، أما من كان له أسرة، كان له أولاد، أو كان له آباء، فإنهم يلزمون في القيام عليه وحفظه ورعايته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا عمر من المدينة النبوية يقول: هل ثبت في السنة أن في صلاة الفرض سجدة خلاف سجدة فجر الجمعة؟ ليس هناك سجدة زائدة على السجدتين، وهما ركن من أركان الصلاة. أما سجدة التلاوة فليست واجبة لا في يوم الجمعة ولا في غيره، إنما من مر بآية سجدة فإنه يسجد، يستحب له أن يسجد سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وسواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها. فليس السجود خاص بيوم الجمعة، سجود التلاوة ليس خاصا بيوم الجمعة، وإنما هو تابع للقراءة، قراءة الآية التي فيها سجدة في أي وقت وفي أي مكان. أحسن الله إليكم. من الجزائر أبو سامر ألف ألف يقول: ما حقيقة التوكل على الله، وكيف أعرف في قرارة نفسي أني متوكل على الله، وهل هناك شروط للتوكل؟ التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. التوكل على الله معناه تفويض الأمور إليه مع بذل الأسباب، فتجمع بين الأمرين: توكل على الله وبذل الأسباب النافعة، ولا تقتصر على التوكل وتترك الأسباب، ولا تعتمد على الأسباب وتترك التوكل، وإنما تجمع بينهما. هذا هو العقل، وهو السداد، وهو الصواب. فتجمع بين التوكل على الله وتفويض الأمور إليه مع بذل الأسباب النافعة لتحصيل المقصود، حصول المقصود المباح، المقصود السليم. الأخت المجد أرسلت مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول تقول: عند قراءة القرآن الكريم الشيخ عمر، وخاصة عند ختمه، هل يجب على المرأة أن تستقبل القبلة للقراءة أم أي جهة تستطيع أن تختم فيها؟ وهل يجب عليها أن تغطي رأس المرأة عند القراءة أم ماذا؟ المرأة لا تغطي رأسها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، أما إذا لم يكن عندها رجال أجانب منها فإنها تكشف رأسها، كان تكون عند نساء أو تكون عند محارمها من الرجال أو تكون خالية ليس عندها أحد، لها أن تكشف رأسها. أما من تغطي رأسها من أجل القراءة هذا لا أصل له، إنما تغطي رأسها عن الرجال الذين ليسوا من محارم، تغطي وجهها وكفيها ورأسها وجميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها عورة وفتنة. فهذا هو تغطية الرأس الواجبة. وأما استقبال القبلة فيستحب استقبال القبلة عند الدعاء وعند تلاوة القرآن عند الوضوء، كل عبادة فالأفضل أن تستقبل بها القبلة، وإذا لم يستقبل القبلة فلا صلاة، هذا بلازم. إنما يجب استقبال القبلة في الصلاة، إنما يجب استقبال القبلة في صلاة فريضة. وولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطره، هذا في صلاة فريضة. أما في صلاة نافلة إذا احتاج الإنسان إلى أن يتنفل بالليل وهو يسير في الطريق فإنه يصلي إلى الجهة التي يقصدها، يصلي إلى الجهة التي يقصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في سهره وهو على راحلته، ويصلي حيث توجهت به راحلته، وذلك من باب التيسير على الناس في سفرهم وفي طلب الأجر من الله عز وجل، فلا يفوتهم الأجر، فيجمعون بين السفر وبين صلاة الليل وهم متجهون في طريقهم. الأخت مجدي سألها الثاني تقول الشيخ صالح في شهر رمضان المبارك يحرص الناس على ختم القرآن الكريم، ولكن بعض النساء لا تستطيع أن تختم ذلك في وقته بسبب دورتها الشهرية، هل يجوز لها ليس القصادات وقراءة القرآن وعليها الدورة؟ لا، مش هارج لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى تغتسل من الحي، ولهو ليس بلازم أن تختم القرآن في رمضان. متمكنت من ختم القرآن في رمضان فهذا شيء سليم، وإذا لم تقدر فهي معذورة ولها أجر، لها الأجر إن شاء الله، لأنها تركت هذا العذر وهي ناوية له فيكتب لها الأجر إن شاء الله. هل يجوز تقليل المصحف أم هي بدعة؟ ورد عن بعض الصحابة أنه قبله ولكن هذا لا دليل عليه. أخيرا تقول قبل سنوات مضت ذهبت مع أبي لغرض العمرة، ولكن عند السعي توقفنا لأن أبي كان يعاني من مرض السكري، فتوقفنا لكي يأكل، ثم بعد ذلك واصلنا المسيرة للسعي، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم إلا وقفتم أثناء الشوط لحاجة، وإذا زالت الحاجة تواصلون بقية الشوط، هو لا مانع عنه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل من الجزائر رمز اسمه بألف ألف. استعرضنا بعضا من أسئلة في حلقات سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج يقوم بالعبادة، أم أنه كان متفرغ لبيان التوحيد والدعاء والذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه حتى قبل البعثة، كان يذهب إلى غار حراء ويصلي فيه ويبتعد عن الكفار وعن الأصنام فيعبد الله عز وجل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول سؤاله الثاني والأخير، يقول ما معنى الإسراء وما معنى المعراج؟ الإسراء في اللغة هو السير في الليل، والمعراج في اللغة هو الصعود إلى أعلى، فقد جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به وصعد به إلى السماء في ليلة واحدة، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وأجمع عليه المسلمين. السائلة بدرية من أبها تقول في هذا السؤال، سمعتني أحد الداعيات أدعو بقولي اللهم اجعلني من الصابرين، فنهتني عن ذلك وقالت إنك مثل هذا الدعاء كأنك تدعين أو تدعين على أن الله أن ينزل عليك البلاء حتى تصبري، أتدعين عن ذلك؟ هذا غلط، هذا الإنكار منها غلط. الإنسان يدعو الله أن يرزقه الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء، وأنت إذا قلت اللهم اجعلني من الصابرين ليس معنى ذلك أنك تطلبين من الله الابتلاء، وإنما تطلبين أن الله يصبرك على طاعته، فالإنسان بحاجة إلى الصبر وإلى المبتلى، هو بحاجة إلى الصبر، فالصبر ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فله النوع الأخير، وهذه المنكرة لم تفهم أن هذا النوع الأخير، لم تفهم أن المسلم بحاجة إلى الصبر على العبادة، الصبر على ترك المحرمات والبدع والمحدثات. حتى من هم يعني يدعون اللهم ارزق الصبر هذا شيء طيب ما شاء الله. احسن الله منكم. هل يسمع الدعاء تقول السائله بقولي اللهم سخر اخي لي؟ نعم، لا باس ان تدعو الله ان الله يسخر لها او ان الله يهيئ لها من يحميها ويساعدها وينصرها، لانها امراه ضعيفه بحاجه إلى من يحميها وإلى من يقوم عليها من أخيها أو غيره. أبو بدر الأفيف يقول فضيلة الشيخ: ما هي أسباب التلاعب في وقتنا الحاضر حيث تساهل به كثير من الناس ونريد التوجيه من فضيلتكم؟ بعض التلاعب كثيرة، منها أن يكون الرجل عنده عجلة وعنده غلط فيش ويريد من المرأة أنها تكون كاملة فيؤاخذها على أدنى زلة وأدنى تفصيل ويطلقها، وهذا غلط. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من زلع وإن على الزلع أعياه، فإن ذهبت تقيمها انكسرتها كسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق المؤمن من مؤمن، يعني لا يبغضها ويغلب عليها، فرضي منها خلقا إنساءه منها خلق رضي منها خلقا آخر، فنصبر عليها وعلى ما فيها من نقص ما لم يكن هذا النقص في دينها أو في عرضها. فإذا كان النقص في دينها أو عرضها فلا أصبر عليها، أما إذا كان النقص في حقه شيء لا يجرح دينها فلا بأس، فأصبر عليها في مقابل ما عندها من الخير وما عندها من الصفات الطيبة. هي كذلك تجد فيه عيوب، الرجل ليس كاملا فيقصر في حق زوجته، فيجب عليها ان تصبر الا اذا كان تقصيره في امور دينه، انها لا تصبر تنكر عليه وتعظه وتذكره، واذا اقتضى الامر ان تطلب الطلاق منه اقرارا بدينه فيجب عليها ذلك. فكل من الزوجين يصبر على تقصير الاخر ما لم يكن هذا التقصير في الدين ولا يمكن علاجه. وأما إذا كان التقصير في حقوق الزوجية فإن المقصر في حقه يصبر وسيجد جانبا آخر يرتاح له، وربما يزول هذا التقصير مع حسن العشرة والمعاملة، يزول هذا التقصير وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. هذا من أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق أن كل من الزوجين يريد أن يكون الآخر كاملا، هذا ليس بمتأكد. ومن أسباب الطلاق أن المرأة تغير وضعها الآن وصارت تخرج للأعمال وتتوظف وتسافر للتدريس هنا وهناك، وليس للزوج عليها سلطة وتهمل بيتها وتهمل أولادها ولا تخضع لزوجها، فعمل المرأة على هذا الوصف هو الذي سبب الطلاق. فإن الزوج لا يصبر على أن تكون امرأته خراجة ولادة ولا تستقر في البيت ولا تقوم بأعمالها وإنما تأتي للأكل والشرب والنوم فقط، هذا هو الذي سبب الطلاق. وما إن كانت النساء ملتزمة بالآداب الشرعية وكانت تقيم في البيوت وتعمل أعمال البيوت وتربي الأولاد وتقبل الزوج إذا جاء وهو متعب وتوسع عليه الأمور، كانت الأمور متائمة. فلما جد للنساء هذا النظام الجديد حصلت الفرقة والنفرة بينهم، الزوج لا يريد زوجة إنما تقول مثله تقعد للعمل ولا تأتي إلا بعده، أو لا تأتي ويبقى هو في البيت وحده وأولاده. جزاكم الله خير على هذا التوجيه. من سوريا يقول: لدي أخ رزق ببنات وعددهن ست، ولكنه يتبرم من البنات وضاق صدره عند ولادتهن، وقد يصحت بذلك، يقول: هذا عطى من الله أحمد الله عليه، هل يأثم من التسخط من البنات؟ نعم، هذه عقيدة جاهلية من الذين كانوا يكرهون البنات ويعيبونهن بمعنى أنهم يدفنونهم وهم محيات، يعيبون تحت التراب ويستريحوا منهن بزعمهم. فالذي يكره البنات فيه خصلة من خصال الجاهلية، ويجب على المسلم أن يرضى بما أعطاه الله عز وجل، وربما تكون هذه البنت خيرا له في دينه ودنياه، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء الآن حديث في بيان أجر الذي يرزق للبنات يصبر عليهن ويربيهن أنه يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين يعني كطوعيه السبابة والوسطى. فالحاصل أن على الأب أن يرضى بقضاء الله القدر ما بشيء ليس من قبله ولا من قبل زوجته وإنما هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك مفروضا. فالفاعل فلا يتسخط من البنات ولا يكره البنات وربما يكون خير له من الذكور قد امرأة خير من آلاف الذكور. شكر الله لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وتجدد اللقاء في هذا البرنامج إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله البيدي.